بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا حول المعاد، ونبدأ هذا الحديث بإذن الله تعالى حول مقدمة المعاد أو بداية المعاد. وهذه المقدمة أو هذه البداية هي الموت. في الموت توجد هنالك عدة مباحث. المبحث الأول، ما هو الموت المذكور في التجريد وفي شرح التجريد؟ أن الحياة صفة تقتضي الحس والحركة، ويقابلها الموت تقابل العدم والملكة. العدم كما هو معروف على نوعين: عدم مطلق ويعبر عنه بالنقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان، مثلا الوجود والعدم، هذان النقيضان ولا يخلو منهما شيء من الأشياء، كل شيء إما موجود وإما معدوم، البياض ولا بياض، وجود وعدم، ولا يخلو منهما شيء. حتى المجردات إما أن تكون بيضاء وإما أن تكون لا بيضاء. وفي قبال ذلك هنالك عدم وملكة. العدم والملكة أمران، أحدهما وجودي والآخر عدمي، ولكن لا مطلقا، وإنما في المحل القابل، مثل العقل والجنون. الجنون لا يعني عدم العقل، وإنما يعني عدم العقل مما من شأنه أن يكون عاقلا، ولذلك يمكن أن يخلو منهما شيء. هذا الجدار لا عاقل ولا مجنون، لأن الجنون لا يعني عدم العقل، وإنما يعني عدم العقل مما من شأنه أن يكون عاقلا. الموت والحياة أيضا من هذا القبيل. الموت لا يعني عدم الحياة، وإنما الشيء الذي من شأنه أن يكون منعوتا بالحياة، أو الشيء الذي نعت بالحياة بالفعل. إذا جرد منه ذلك، جرد منه ذلك النعت، يقال له ميت. إذن هو عدم في المحل القابل لا مطلقا. هذا هو الرأي المذكور في التجريد وفي شرح التجريد. أن الموت يقابل الحياة تقابل العدم والملك. ولكن الشيء الذي ربما يظهر من بعض الآيات ومن بعض الروايات أن الموت نعت وجودي لا أمر عدمي، يعني بالعبارة المنطقية الموت والحياة ضدان، تقابلهما تقابل التضاد مو تقابل العدم والملكة، مثل البياض والحمر مثلا أمران وجوديان، الحياة وجود والموت أيضا وجود، فهذان أمران وجوديان. مثلا الله تعالى يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة. ظاهر هذه الآية ولو الآية قابلة للتأويل، نقول الخلق مثلا بمعنى التقدير، قدر الموت قدر الحياة، ولكن ظاهر الآية أن الموت مخلوق من مخلوقات الله تعالى، كما أن الحياة مخلوقة من المخلوقات. حتى إذا خلق يكون بمعنى قدر، لعله يشكل القبول بتقدير أمر عدمي، العدم سواء كان عدما مطلقا أو كان عدما مضافا لا وجود له. هذا الشيء الذي يقال إن الأعدام المضافة لها حظ من الوجود لم يظهر له معنى مفهوم، العدم هو عدم مطلقا كان أو كان مضافا، بل المضاف إليه موجود، ولكن هذا العدم المضاف لم يعلم معنى أن له حظا من الوجود. الجهل مثلا إذا فرضناه عدما له حظ من الوجود؟ لا، الجهل يعني عدم. حتى إذا فرضنا أن الجهل عبارة عن عدم العلم في المحل القابل اللي هو عدم مضاف، هل له حظ من الوجود؟ على كل حال حتى إذا الآية الكريمة تكون بمعنى قدر الموت والحياة، يشكل أن نقول في بادئ النظر والله أعلم أن المقدر أمر عدمي. مثلا في آية أخرى الله تعالى يقول كل نفس ذائقة الموت. يمكن أن نحمل الذوق على معنى مجازي، ولكن لا داعي كما يظهر لذلك. الشيء المذوق ظاهره أنه أمر وجودي لا أنه معنى عدمي. ذوق تذوق مثل ما واحد يتذوق الطعام الحلو تذوقه. كل نفس ذائقة الموت. في الكافي عن أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليهما الموت والحياة خلقان من خلق الله. الله تعالى كما خلق الحياة خلق الموت. في حديث عن الله سبحانه وتعالى: ولذلك خلقت الدنيا والآخرة والحياة والموت. خلق الله تعالى الحياة الدنيا، وخلق الآخرة، وخلق الموت، وخلق الحياة. على كل حال، ربما يظهر من مجموع هذه الآيات وهذه الروايات وأمثالها أن الموت أمر وجودي، ولعله والله أعلم يمكن أن نعبر عن هذا الأمر الوجودي بالانتقال، الانتقال من مكان إلى مكان. الانتقال أمر وجودي مو أمر عدمي، بل يتبعه أمر عدمي إذا كان التعبير دقيقا. ولكن حقيقة الموت ربما تكون هي الانتقال من نشأة إلى نشأة، وهذا مو جديد علينا، احنا جربنا هذا الانتقال مرات كثيرة. احنا في يوم من الأيام كنا ترابا، ثم بعد ذلك نفضنا عن ذاتنا ثوب الترابية وارتدينا ثوب الحيوانية أو النباتية. التراب مات، يعني ماتت فيه الحالة الترابية وتحول إلى نبات. هذا التحول نوع من الموت في الواقع. ثم بعد ذلك النبات مات، ماتت فيه الحالة النباتية وتحول إلى حيوان. ثم بعد ذلك الحيوان مات من حالته الحيوانية وتحول إلى بشر. كل هذه المراحل طواها كل واحد منا، أو بعض هذه المراحل، بالنتيجة كان فرضى التراب تحول إلى نبات، والنبات تحول إلى بشر بدون المرور بالمرحلة الحيوانية مثلا، بالنتيجة كان. لذلك الشاعر يقول: ما معناه أنه مت أو نفضت عني رداء الجماد وتحولت إلى نبات، ثم بعد ذلك خلعت رداء النبات وتحولت إلى حيوان، ثم بعد ذلك خلعت رداء الحيوان وتحولت إلى إنسان، ثم بعد ذلك أخلع ثوب هذه النشأة وأروح إلى نشأة ثانية. فلماذا أخاف؟ أنا متى عرضت علي القلة أو النقص بالموت؟ أن هذا كل مسير تكاملي، فبناء على ذلك وهاي الوحشة الموجودة عندنا عادة من الموت، هذه الوحشة ربما لها عوامل متعددة. من جملة هذه العوامل، واحد يتخيل أن الموت يعني عدم، يعني فناء، يعني انتهاء. لا، الموت مو هذا. الموت معناه انتقال من نشأة إلى نشأة ثانية، ونشأة واي أفضل من هذه النشأة. المؤمنين اللي إن شاء الله نكون منهم، إحنا في هذه الدنيا محدودين مقيدين مثل طائر يخلوه في مكان مقيد. النظر كما يقول بعض الفقهاء من منفذ معين، يعني واحد الآن ينظر من خلال عين، فإذا واحد والعياذ بالله صار أعمى بعد ميت ما كان يشوف. لكن في العالم الآخر الإنسان يرى بكله كما يقول بعض العلماء، ويسمع بكله، ويتذوق بكله إلى آخره. على كل حال، فحقيقة الموت عبارة عن، ربما هكذا يعبر أو نعبر، الانتقال من نشأة إلى نشأة ثانية. هذا البحث الأول حول الموت. البحث الثاني من مباحث الموت التي وردت في الآيات الكريمة وفي الروايات أن الموت نوعان: موت حتمي وموت معلق. قضية مقدمة لهذا المبحث، نضع هذا الموضوع في إطار أشمل. قضية الحتمي والمعلق يمكن أن تعود إلى نوعين من القضايا توجد في هذا الكون: النوع الأول القضايا المعلقة أو الشرطية، والنوع الثاني القضايا الحتمية أو الحملية بالعبارة المنطقية. هذا في كل الكون يجري، وهذا التنوع في قوانين الكون التي وضعها الله سبحانه وتعالى له أثر مهم في هذا الكون. هذا مو فقط مربوط بالموت، لا، وإنما مربوط بكل شيء في هذا الكون. الشمس تطلع غدا، هذه قضية حملية، وهذه القضية الحملية لعله ملايين القوانين في الكون موضوعة على هذا النحو. وهذا النحو من القضايا له دور مهم في هذا الكون، وهو أنه يمثل عنصر الثبات في هذا الكون. إذا الكون ما كان في قوانين ثابتة، إحنا ما كنا نتمكن نتعامل مع هذا الكون. إحنا في الواقع نتعامل مع هذا الكون، كل العلوم تتعامل مع هذا الكون انطلاقا من مبدأ الثبات في هذا الكون. فالقضايا الحملية لها أثر مهم في هذا الكون، يعني الشمس تطلع غدا، هذا جدا مهم، هذا قانون ثابت، إلى أن الله تعالى يغير معادلات هذا الكون. إذا هذا ما كان، إحنا ما كنا نتمكن أن نعيش، العلوم ما كانت تتمكن تتقدم. العلوم تتعامل في كثير من أبعادها مع العناصر الثابتة في هذا الكون. هذا النوع الأول، القضايا الحملية. النوع الثاني، القضايا الشرطية. القضايا الشرطية لها أثر جدا مهم في هذا الكون، ومن آثارها في هذا الكون أنها تعطي مجال للإرادة البشرية، لأنه أكو هنالك مقدم وأكو هنالك تالي، التالي يتحقق أو لا يتحقق، هذا مربوط بإرادتك في بعد من أبعاد. إذا واحد أكو هنالك مثلا رزق يطلبك، هذا شيء حتمي، تمشي وراه ما تمشي وراه هذا يجيك حتى في بيتك. الطعام الذي قدر أن تأكله، يقولون فلان واحد الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال اليوم طعامك كذا، في القضية المعروفة راح إلى بيته شاف زوجته طاف ذلك الطعام، يمكن شله كان وما كان يحب الشل، راح إلى بيت عمته مثلا شاف طابخ شل، إلى آخر القضية، راح بالصحراء بالنتيجة شاف قافلة وطبخ لهم ذلك الطعام، بالنتيجة أوجروا ذلك الطعام في حلقة. بعدين الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه شافه قال من قلت لك مضمون كلام الإمام إنه اليوم هذا قدر. هنا ماكو دور للإرادة بشكل واضح، وأكو هنالك رزق تطلبه، إذا طلبت تعطى، إذا ما طلبت لا تعطى. إذا واحد تزوج الله يعطيه أولاد، إذا ما تزوج الله ما يعطيه أولاد. فالقضية مربوطة بإرادة، إذا أراد يترتب هذا التالي وتترتب هذه النتيجة. فهذه المعادلة، معادلة القضايا الحتمية والقضايا المعلقة، هذه معادلة مهمة في هذا الكون، وكل واحد من طرفي هذه المعادلة له أثر مهم في حياتنا نحن البشر. من جملة الأشياء المحكومة بهذه المعادلة الكلية معادلة الموت. أكو هنالك موت حتمي اللي مدون في اللوح المحفوظ، هذا مهما نفعل ما نتمكن نهرب منه. هذا في يوم من الأيام كل نفس ذائقة الموت، هذا يجي في يوم من الأيام مهما حاول. هنا بعد ماكو أثر لإرادتنا، أثر لدعائنا ماكو. عندما المجدد الكبير رحمة الله عليه كان في لحظات احتضاره أو في مرضه الشديد، هو كان له موقع مهم، هو اضطرب العلماء المؤمنون راحوا دعوا كذا، فقالوا لأن الجماعة رايحين دا يدعون إليك ربما في الحرم، فقال سبحان من لا تغير حكمته الوسائل. الوسائل لكن ما تغير النظام الكوني. في يوم من الأيام المجدد لازم يموت، في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله لازم يموت، إنك ميت وإنهم ميتون. فهذا ما نتمكن نهرب منه. طبعا احنا ما نصدق في يوم من الأيام انه احنا نموت كعقيدة نظرية عدنا، لكن في عمقنا ماكو هذا الشيء. في المنطقة الذهنية الباردة أكو هذا الشيء، لكن في المنطقة الشعورية الحارة ماكو هذا الشيء. هو الصدق يعتقد أنه يوم من الأيام بعد يغمض عينه الإغماض الأخيرة وانتهى، ويتحول إلى أحرف على شاهد القبور، وضروري واحد يروح على زيارة المقابر بالذات في أوقات الهدوء اللي ماكو واحد، يشوف سكون الموت، هاي الحياة صخب وضوضاء وفلان وشاد وجاد وآخ وطموحات، واحد يروح هناك يشوف هدوء عجيب أكو يحكم الكون. المهم إن ذاك القصر الذي قد بناه جمشيد وفيه تناول الأقداح، وضعت ظبية الفلا خشفها فيه، وأضحى لابن آوى مراحا أو مراحا. أنت أكل في بعد راحة. هذا هو النوع الأول، الأجل الحتمي. النوع الثاني الأجل المعلق. في هذا الأجل الإرادة البشرية لها دور فيه. إذا دعا الله تعالى الله يدفع، إذا ما دعا الله تعالى يأخذه الأجل. إذا ذهب لصلة أرحامه الله يدفع عنا الأجر، يأخر 30 عام مثلا. أكو كأنه في الأحاديث واحد ربما بقي من عمره 3 أعوام فيذهب لصلة أرحامه، فتخال واحد عندها عجوز في الغابرين لا تحل ولا تربو وما تفيد لا للدنيا ولا للآخرة، أصلا واحد خلق ما عنده يروح عندها ويقعد عندها ويسمع لا طائلاتها، واحد لأجل الله سبحانه وتعالى يروح زيارتها يقعد عندها يسولف لها يضحكها. المهم الله تعالى ربما يزيد في عمره 30 عام، وأحيانا واحد بقي من عمره 30 عام ما يروح لصلاة أرحامه. المهم الله ينقص من عمره. الدعاء، الصدقة، الأعمال الصالحة، هذه تؤثر في هذا النوع الثاني. كان واحد هذا من أصدقائنا، هذا الآن موجود في بلد من البلاد، لا داعي لذكره ولا لذكر بلده. هذا في ليلة من الليالي أو يوم من الأيام شاف طيف، فجاء إلى معبر من المعبرين فقال له أنا شفت هذا الطيف. المعبر قال لي معنى هذا الطيف أنه أنت الله تعالى يعطيك ولد، وقبل ما تشوف هذا الولد تموت. معنى هذا المعنى، هذا الرجل كما نقل اجى إلى الجد رحمة الله عليه، فقال للجد أنا شايف هالشكل منام، شنو معناته؟ الجد قال له رحت عند واحد آخر لتعبير هذه الرؤيا. قال إيه رحت عند فلان. الجد قال شنو عبر فلان؟ هذا الرجل قال أنه فلان عبر هذا التعبير. الجد قال أنا بعد ما عبر. انتهى. هذا الرجل كان يتحذر بعد أن لا يحدث له ولد إطلاقا، ولكن والله غالب على أمره. يا ابن آدم يضحك تقديري من تدبيرك. المهم احنا ندبر ونخطط والتقادير تضحك منا. صار إلى ولد جنين في بطن. في يوم من الأيام كان يعبر في بغداد شارع الرشيد، مرة واحدة يوقع في وسط الشارع، يوقع وهالشكل يبقى، بس لازم يقوم يشتد يهرب، هالشكل يقعد في مكانه، وإذا بسيارة تجي من بعيد وتضربه، يأخذوه إلى المستشفى. بالمستشفى يقولون ليش ما قمت انت اللي وقعت؟ قال ما خلوني اقوم، مثل كأنه واحد ما بهالشكل ما يخلوني. اذا اجى الاجل هالشكل، واحد يرى الموت وانتم تنظرون ما يتمكن يتحرك، اما اذا الاجل ما كان حتمي لا، الانسان له الخيار. هذا البحث الثاني. البحث الثالث ما يعاينه الإنسان عند الموت. هناك أحاديث كثيرة في هذا الميدان، إحنا نكتفي بقراءة حديثين، الأشياء التي يعاينها الإنسان في لحظات احتضاره. من جملة هذه الأحاديث هذا الحديث في الكافي الشريف، وهذا الحديث منقول عن أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. من الحديث فقال يراهما والله الإمام، فقلت بأبي وأمي من هما اللي يراهما؟ قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام. يا عقبه لن تموت نفس مؤمنة أبدا حتى تراهما. وهذا مكان، لأن في الواقع هذه اللحظة أحرج اللحظات، إذا هذا الوقت ما يجون أو من أحرج اللحظات، فمقتضى اللطف ومقتضى العناية أن يأتوا في هذا الوقت. قلت فإذا نظر إليهم المؤمن أن يرجع إلى الدنيا؟ فقال لا. بعد إذا شافهم، إذا عاين ذلك العالم، إذا انفتحت عينه الأخروية، بعد رجع ماكو، يمضي أمامه، بعد يروح. إذا نظر إليهما مضى أمامه. فقلت له الراوي عقبة يقولان شيئا؟ قال نعم، يدخلان جميعا على المؤمن، فيجلس رسول الله صلى الله عليه وآله عند رأسه بهذا الجانب، وعلي عليه السلام عند رجليه لعله تواضعا أمام رسول الله صلى الله عليه وآله، فيكب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول له يا ولي الله أبشر، أنا رسول الله، إني خير لك مما تركت من الدنيا. لأنه واحد في تلك اللحظات، إحنا إذا عدنا فد علاقة شديدة بهذه الدنيا، إذا شوية من أموالنا راحت ونتألم، إذا واحد والعياذ بالله ابتلي بداء السكر واضطر إلى أنه يبترون رجله والعياذ بالله مثلا، إيش قد يتألم واحد إلى علاقة بكل أعضاء بدنه، بس ليش هذه العلاقة؟ ليش إحنا ما عدنا علاقة بثوبنا؟ ولو عدنا علاقة، إذا واحد شاف ثيابه احترقت يتأثر لذلك، لكن علاقتنا بأبداننا علاقة جدا شديدة. ليش هذه العلاقة؟ هذا إلى تحليل بعض العلماء الذاكري، ربما نذكره فيما بعد. المهم هذه العلاقة مو مثل علاقتنا بالأشياء المادية. واحد في تلك اللحظات يشوف أن كل شيء لا ينتهي بما فيه بدنه، لأن هذا البدن يتحول إلى تراب، لا يروح بعد، كل شيء لا يفقد. نقل أحد الإخوة أنه في إحدى متاحف الغرب قال أن علماء المسيحية هواية قاموا ضد هذا العمل، مسوين متحف يبين مراحل الموت، مثلا الميت في اليوم الأول شنو وضعه، خليه في زجاج واحد يجي يشوفه، في اليوم الثاني شنو وضعه، في اليوم العاشر شنو وضعه، بعد 3 أشهر شنو وضعه. فالناس يروحون يشوفون هذا الميت بمراحله المتعددة. فواحد في تلك اللحظات همين عنده، واحد هام أنه دا يفقد كل شيء بما في هذا البدن اللي جدا محبب وحبيب إله، والشيء الثاني دا يقدم على عالم مجهول، على عالم لم يعد له كما ينبغي، النبي صلى الله عليه وآله يبشره أنه إذا فقدت هذه الدنيا لكن أنت الآن في جواري في قربي، أنا رسول الله، إني خير لك مما تركت من الدنيا. واحد يترك الدنيا ويذهب إلى جوار النبي صلى الله عليه وآله، ثم ينهض رسول الله صلى الله عليه وآله، فيقوم علي حتى يكب عليه فيقول: يا ولي الله أبشر، أنا علي بن أبي طالب الذي كنت تحبه، أما لأنفعنك هذا الحب وهذا الولاء. احنا اعمالنا اخو مو معلومنا، صلواتنا اخو لازم نستغفر الله منها كثيرا، ما عندما نصلي بعد الصلاة حقيقة صلاتنا تحتاج الى استغفار. اعمالنا الاخرى كلها واحد ما يدري، نقول لله للرياء للدنيا، ولكن فالشيء اللي مطمئنين اطمئنانا كثيرا ولايتنا لأهل البيت، وعندنا طمأنينة كاملة أنها مو رياء مو سمعة. قال ذاك الرجل لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، قال: أنا هالشكل فعلت مع الرئيس محلة المشراق، معرفة قضية تنقل أنه أنا فعلت كذا كذا كذا. الإمام قال له: كل كان رياء حقيقة. واحد بعد عمر يشوف كل أعماله كانت مشوبة، كلها كانت للأنانية، كلها كانت للذات. فقال للإمام: صحيح، ولكن حبي لك هذا ما كان برياء، هذا حبي كان خالص لله سبحانه وتعالى. فقال الإمام: صدق. وقال لملائكة العذاب: اتركوه، أنا علي بن أبي طالب الذي كنت تحبه، أما لأنفعنك. هنا ينفع الحب، هنا ينفع الولاء. ثم قال: إن هذا في كتاب الله عز وجل. قلت: أين جعلني الله فداك هذا من كتاب الله؟ قال: قول الله عز وجل: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. هذه البشرى، أما لأنفعنك، هذه هي البشرى، وبشرى النبي صلى الله عليه وآله: إني خير لك مما تركت من الدنيا. أكو رواية ثانية فيها إضافة شوية، نقرأ هذه الرواية أيضا ونختم. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك يا ابن رسول الله، هل يكره المؤمن على قبض روحه يموت طائعا أو مكرها؟ قال: لا والله، لا يموت مكرها، إنه إذا أتاه ملك الموت لقبض روحه جزع عند ذلك. هذا الجزع يمكن يكون لما مضى أو لما يأتي. فيقول له ملك الموت: يا ولي الله لا تجزع، فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله لأنا أبر بك وأشفق عليك من والد رحيم لو حضرك. إذا كان والد رحيم، الوالد في الفقه في كتاب النذر في مسألة يقول أن الوالد يشمل الوالد والوالدة، أن الوالد إلى حق حل النذر، يقول الوالد والد أيضا والدان، فربما هذا الوالد يشمل الوالد والوالدة. لأنا أبر بك وأشفق عليك من والد رحيم لو حضرك. هي هاي شفقة الأم على أبنائها، هذه قطرة من رحمة الله. فرحمة الله كم هي؟ كم حدودها؟ افتح عينك فانظر. قال ويمثل له رسول الله صلى الله عليه وآله أو يمثل له وأمير المؤمنين والحسن والحسين والأئمة من ذريتهم، يعني كل الأئمة يحضرون طبقا لهذه الرواية. الرواية الأولى أن الذي يحضر النبي وأمير المؤمنين صلوات الله عليه، هذه الرواية تقول بقية الأئمة يحضرون. ويظهر من ذيل الرواية أن الصديق الكبرى أيضا تظهر، كلهم يحضرون. فيقال له هذا رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة عليهم السلام رفقاؤك. قال فيفتح عينه فينظر فينادي روحه مناد من قبل رب العزة فيقول يا أيتها النفس المطمئنة إلى محمد وأهل بيته صلى الله عليه وآله ارجعي إلى ربك راضية بالولاية مرضية بالثواب فادخلي في عبادي يعني محمدا وأهل بيته وادخلي جنتي فما شيء أحب إليه من استلال روحه واللحوق بالمنادي أو بالمنادى، يعني المنادى لا بعد هناك يسلو عن هذه الدنيا ولا يكون هنالك شيء أحب إليه من الانتقال. أكو رواية أخرى أيضا لطيفة، سمعت أبو عبد الله عليه السلام يقول في الميت تدمع عينه عند الموت، فقال ذلك عند معاينة رسول الله صلى الله عليه وآله فيرى ما يسره. ثم قال أما ترى الرجل يرى ما يسره وما يحب فتدمع عينه لذلك ويضحى. مثل واحد عنده امتحان جدا صعب ثم بالنتيجة يجيبوا له نتيجة الامتحان أنه نجح في الامتحان، الامتحان جدا مهم، هذا يبكي بكاء الفرح. فإذا رأيتم مؤمنا تدمع عينه عند الموت هذا بكاء الفرح لأنه قدم على ما قدم. فد عمر كان خائف كان مضطرب كان يدعو الله سبحانه وتعالى لحسن العاقبة، الآن يشوف بعد انتهى ارتاح. في الآية الكريمة إنا كنا في أهلنا مشفقين، لعل معنى الآية والله أعلم أنه المؤمن في حالة إشفاق في حالة خوف في حالة فزع، لأن واحد ما يدري كل اللي راحوا للخارج كثير منهم والعياذ بالله انحرفوا أصبحوا كفارا أصبحوا منحرفين. فواحد في النهاية يشوف أنه لا عبر بنجاح فتدمع عينه من شدة الفرح. أقل لي أحد الخطباء قال أنه كان أكو خطيب من الخطباء في كربلاء، هذا الخطيب كان طعن في العمر، ظاهرا قال طعن في العمر على كل حال، وكان يخطب يديم على خطابته. فقال له لي أنت ليش تخطب مع هذا العمر مع هذه المشقة؟ قال في الواقع أنا ما أحتاج، أنا عندي أولاد يكفونني، ولكن أنا ما أعلم أي مناب أي منبر من منابري هو الذي قبل، أنا 40 عام لا أقرأ، ما أعلم أنه تلك المنابر قبلت ما قبلت، يمكن هذا المنبر اللي أقرأ الليلة هذا هو الذي قبل، فأنا أستمر. على كل حال يقول أدام في ليلة من الليالي تمرض هذا الرجل، والمهم قلنا له مضمون القضية اللي احنا نبقى عنده، قال لا، وإنما أطلبوا لي واحد يقرأ لي القرآن في هذه الليلة. قلنا احنا نبقى عنده، قال لا. احنا مرحنا وجدنا واحد يقرأ له القرآن، قال القرآن، قال أنا أخذ دينار واحد، ودينار واحد في ذلك الوقت في كربلاء كان فد مبلغ جدا كبير. يقول إجينا قلنا له، قال ما يخالف، طلع دينار، قال الطول. يقول بكرة إجينا، هو هذا كان رجل دين في حجرة في المدرسة، يعني ما كان عنده بيت، أو إذا كان عنده بيت ما كان في بيته، الظاهر ما كان عنده بيت. فيقول بكرة إجينا شفنا هذا الرجل، وقال مات هذا البارحة هذا الخطيب. قلنا له أنه شنو جرى؟ قال أنا قرأت القرآن وكذا. هو قال لي أنه في هذه كان عنده شيء كبت، يعني مثل هذا، مثلا الشيء اللي واحد يحفظ فيه الأشياء. قال أنه افتح هذا، ففتحت له، قال في هذا الكبت في هذا الدرج أكو هنالك مكنسة، طلعها. يقول أنا طلعت. قال أكنس من باب الغرفة إلى باب المدرسة بمقدار مثلا هلقة مثلا أو شوية أكثر أو شوية أقل. يقول فكنست من باب غرفته إلى باب المدرسة، يعني بمقدار أنه واحد مثلا أو اثنين يجوا. بعدين قال لي أنه أكو في هذا المكان ماء ورد، هذه المنطقة اللي كنستها رشها بماء الورد. يقول أنا مرششتها. قال بعدين قال قعدني. يقول قعدت، وكأنه كان يلاحظ أن أفراد دخلوا عليه فأخذ يسلم عليهم. وبعدين قال نيمني، نيمته فتشهد الشهادات ومات. هذا هو الذي جرى في تلك الليلة. هذه بعض الأشياء التي يعاينها المؤمن عند موته. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.